حصريا على موقع djkimo.com. دقوا دقوا على الخشب وحنوا لكل الرتاب، وصلت يلي جمالها أركان الكوكب قلب عليها، بس طلعوا رقوا أنوس شبعوا، عيون أختوا دحتلوا القلب وفوق العرش تربعوا. هي هي هي إلها الأولية، يا جمال اركع لها واضرب لها تحية. عيونك ما عندن مزح والرموش بتدبح دبح، والبيعان دهاب يشوف النجوم بعز الصبح. لما تدوسي عالأرض ترجف لك طول وعرض، شبهتك للقمر الفارض ضو عالدنيا فرض. هي هي هي إلها الأولية، يا جمال اركع لها واضرب لها دحية. هي هي هي إلها الأولية، يا جمال اركع لها واضرب لها دحية. عليها خسر مربى كل شبر بندر، وكل ميلي منه بتسوى عشر سنين من العمر. سمعاني بكلمة دمار هيدي شفافك باختصار، واللولو لو شاف الضحكة متأكد منها بغار. هي هي هي إلها الأولية، يا جمال اركع لها واضرب لها دحية. حصريا على موقع djkimo.com. عيونك ما عندن مزح والرموش بتدبح دبح، والبيعان دهاب يشوف النجوم.